السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك ووليك وصفيك ورسولك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وصحبه وآل بيته إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، من غير مقدمات يا جماعة، مفيش مقدمات، درس الليلة ما مش محتاج أي مقدمة على الإطلاق. حبيب الله اتشتم، رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي عاش عمره كله عشاني وعشانك وعشان نطلع مسلمين اتشتم، رسول الله اللي لولاه كان زمانتنا كلنا فحمة في جهنم، فحمة في نار جهنم لولاه اتشتم. هو الانسان لو شاف حريقة ولعت في بيته وراح يصرخ في الناس بيقول لهم مقدمات؟ هو اللي اتحط السكين على رقبة ابنه وهو ملهوف وبيستغيث بالناس بيقول مقدمات؟ هو لو حد سرق شقة عمرك بتقول مقدمات؟ اللي حصل اخطر من كل ده، حبيب الله صلى الله عليه وسلم اتشتم. بقينا كل يوم للأسف الشديد بنسمع سب جديد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اول امبارح ناتاليا اليهودية عليها لعنة الله ترسم خنزير وتكتب عليه اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوزع الورقة وتنشرها بين الناس، لسه ما فوقناش من الخبطة اللي نزلت على قلوبنا وعلى رؤوسنا نلاقي مطرقة تانية نزلة على رؤوسنا. صحيفة دنماركية ترسم صورة استهزاء بصور استهزاء بحبيب الله صلى الله عليه وسلم. المسلمين يحاولوا يستجدوا يستجدوا الكفار انهم يقولوا بس احنا اسفين. صحيفة الدنماركية ترفض الاعتذار، ملكة الدنمارك ترفض الاعتذار، الاتحاد الاوروبي يتحدى اي حركة غضب ضد الدنمارك ويساند الدنمارك بكل قوته الاقتصادية والاعلامية، الاعلام الفرنسي والسويدي يدعم من سب النبي. لسه ما فوقناش من الخبطة المؤلمة الموجعة نلاقي كنائس اوروبا بتعلق صور استهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام. لسه ما فوقناش اخيرا 17 جريدة دنماركية تتوحد مع بعض وتعيد نشر الصور اللي اغضبت العالم الاسلامي كله مرة اخرى، كانهم انا حاسس والله انهم بيطلعوا لنا لسانهم والعياذ بالله. عارفين فاكرين نفس محاولة اغتيال الرسول عليه الصلاة والسلام يوم الهجرة لما قالوا نجيب شاب من كل قبيلة عشان يتفرق دم رسول الله بين القبائل؟ هم عملوا كده نفس الفكر بالظبط، نجيب صفحة في كل جريدة عشان يتفرق عرض رسول الله بين الجرائد. تاني يرجعوا يشتموا تاني؟ ايوه يشتموا تاني. جولدمائر لما حرقوا المسجد الاقصى على اليهود عليهم لعنة الله فقالت احنا ندمنا ان احنا ما نسفناهوش نسف. فقالوا لها ليه؟ قالت لهم احنا لما حرقنا المسجد الاقصى الزعماء بتوع اليهود استخبوا في المخابئ واتريقوا من المسلمين هيعملوا ثورة هينسفوا اليهود. ما لقناش اي حاجة، شوية زعيق وخلاص، شوية عيط وخلاص. هتفضل تعيط لغاية امتى؟ هتفضل تعيط لغاية امتى؟ هننصر الرسول عليه الصلاة والسلام بالعياط يا جماعة؟ فبتقول يا ريتنا كنا نسفناه نسف، يا ريتنا ما كنا حرقناه بس. لما حادثة الدنمارك حصلت الفترة اللي فاتت يعني كنت في احد دول الخليج فداخل في سوبر ماركت بقى وكان في عز الازمة لقيت منتجات مكتوب عليها تعمل عين ميد ان دنمارك، ميد ان دنمارك، مصنوع في الدنمارك. فبقول للراجل صاحب السوبر ماركت ازاي تعملوا ده؟ قال لي انت منين؟ قلت له من مصر. قال لي طب ما انتوا عندكم في مصر بتبيعوا المنتجات. قلت اعوذ بالله، سبحان الله. عشان كده بعد ما كانت جريدة واحدة اللي بتشتم في النبي بقوا 17 جريدة. عرفتوا ليه يا جماعة؟ لو احنا شتمنا في مقدساتهم ايام ما اوثان بتاعت بوذا في افغانستان كان المسلمين هناك هيحطموها، الدنيا كلها قامت والعالم كله قام. ليه؟ عشان اوثان، مش عشان اطهر خلق الله واحب خلق الله الى الله. ربنا بيقول في القرآن وطعنوا في دينكم. لو دينك بيطعن فيه مش ابنك ولا مراتك ولا احب الناس اليك، لو دينك اللي بيطعن فيه الوقت يا جماعة. وطعنوا في نبيكم، رسول الله بيطعن فيه. لو انت حد طلع اشاعات على اختك او مراتك في شرفها وفي عرضها تغضب قد ايه؟ تتجنن قد ايه؟ يحصل لك ايه؟ اهو تخيل بقى ان الاشاعات دي والافتراءات دي بتطلع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا عايز اسألك سؤال وعايز اسألك سؤال، هان عليك؟ هان عليك حبيب الله يتشتم؟ هان عليك خليل الله يسب؟ هان عليك اللي عاش حياته كلها عشانك يتشتم؟ هان عليك اللي دخل الحديد في وشه واتكسر عظم وشه واتجرحت شفته واتجرحت ركبته وكتفه عليه الصلاة والسلام يسب؟ هان عليكي اللي كان بيموت وروحه بتغرغر في صدره وبيدوق سكرات الموت مشددة عن اي واحد مننا وهو برضو كل همه انه يهدينا ويقول الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم؟ هان عليك انه يتشتم؟ هان علينا احب خلق الله الى الله اللي ربنا حبه لدرجة ان اصابع الطاهرة نبع منها المية سقت الجيش كله، اللي ربنا حبه لدرجة انه خلاه يصلي امام بالانبياء كلهم في المسجد الاقصى، اللي ربنا حبه لدرجة انه رفعوا لسدرة المنتهى ورفعوا لغاية مكان قاب قوسين او ادنى من عرش الله. هن علينا انه يتم ازاي؟ هن علينا انه يعتدى عليه ازاي؟ هن علينا اللي جبريل قال لميكائيل عليهم السلام وحديث صحيح الالباني لو وزناه باهل السماء والارض جميعا لرجح بهم. هن علينا اللي ربنا رفعه للمقام ده وخلاه سيد ولد ادم ولا فخر. هن علينا اللي هيشفع علينا يوم القيامة. هن علينا انه هيتشتم. هن علينا اللي احنا لولا كنا بقينا فحم في جهنم بنحترق في جهنم واحنا قاعدين ناكل كاتشب ومايونيز والنبي عليه الصلاة والسلام بيسب. يا جماعة انا عايز اقول لكم حاجة، انا عايز اصرخ فيكم صرخة، فضلك ايه من دينك لو سمعت رسول الله يسب وانت ساكت؟ فضلك ايه من دينك؟ ده محمد رسول الله نص ديننا، لا اله الا الله محمد رسول الله نص ديننا، والنص التاني بمنا عليها وصلت لحد النبي. ما ينفعش يؤذى رسول الله واحنا عايشين على وجه الارض ابدا. ده لو ابنك مرض مش هتنام، ده لو واحد بيحب واحدة وزعلته هيجيله عسر هضمه وهيجيله حموضة ومش عارف ينام طول الليل. الرسول عليه الصلاة والسلام والله يا جماعة الرسول زعلان من اللي خذلوه اكتر من زعله من اللي شتموه. الرسول ممكن يتوقع سب المشركين وما لا يتوقع عيب المشركين، ما هو ياما شتموه ياما اذوه ياما حاولوا يقتلوه، انما الرسول يتوقع خذلان المسلمين للدرجة ديت. لو الرسول عليه الصلاة والسلام خرج وقت مظاهرة الكورة لما مصر كسبت في ماتشات الكورة وبص للشباب قال لهم انتوا مين؟ قالوا له يا رسول الله انت اتشتمت يا رسول الله، الدنماركيين شتموا فيك يا رسول الله. هيقول لهم طب انتوا مين؟ والصلاة والمساجد اللي كانت فاضية في صلاة العشاء ديت انتوا مين؟ والبنات اللي كشف شعرها دول مين؟ هيبقى جرح رسول الله بينا اشد من جرحه باللي شتمه في الدنمارك. ما طبيعي ان الكفار يشتموا رسول الله، لكن احنا نخذل النبي. النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. اول حاجة في حياتك الوقت نصرته، اول هدف في حياتك الوقت نصرته. اللي بيحصل ده يا جماعة لو كان حصل ايام النبي عليه الصلاة والسلام كان الصحابة عملوا ايه؟ الموضوع مش واقف علينا والله العظيم. انا عايز اسألك بس، انت غضبت قد ايه؟ انت بكيت قد ايه؟ انت ضغطك ارتفع قد ايه؟ انت نظرت قد ايه من عمرك عشان تدافع عن نبي الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انا قبل ما ادخل في اي موضوع، انا عارف السؤال اللي كلكم تسألوه الوقتي، هو ليه عملوا كده؟ هما ليه شتموا النبي؟ هما بيشتموا النبي ليه؟ هما كل شوية يشتموا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه؟ انت عارفة؟ انت عارف اول اجابة عن السؤال ده ايه؟ انت السبب. انت السبب. احنا السبب ازاي؟ احنا السبب ازاي؟ ده احنا رسول الله ده احنا بنحبه قوي والله العظيم. ازاي يبقى احنا السبب في ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتشتم؟ يا ايام الاندلس جم يعني عايزين يحتلوا الاندلس، فبعتوا واحد لشباب المسلمين، فلو شاب قاعد يبكي كده على نهر من الانهار، فقالوا له بتبكي ليه؟ قال لهم انا ببكي لان انا كنت بجيب النشان بتاع السهم بتاعي دايما مظبوط، اول مره النشان بتاعي يخيب. رجعوا قالوا لا لا لا لا، لا استنوا على الناس دي، استنوا ايه؟ ما ينفعش الوقت خالص خالص، ده لسه هنحاول نفسد شباب المسلمين لغايه ما تيجي الفرصه اللي نقدر نغزوهم فيها. بعد فتره بعد واحد تاني، فبعد سنين فلقوا شاب قاعد يعيط، قالوا انت بتعيط ليه؟ قال لهم اصل انا العود بتاعي اتكسر، اصل انا حبيبتي مزعلاني. قالوا لهم بس الوقتي لما بعتوا للشاب اول مرة يا جماعة وقال لهم انا النشان بتاعي الرمي بتاعي اللي انا بعده عشان اجاهد الكفار بيه، قالوا لا لا لا استنوا، ما تغزوهمش الوقتي، تغزوهم والنساء محجباتهم نقبات، تغزوهم والاطفال كله حفظ القرآن، تغزوهم والشباب ملتزم وبيطلب علم وبيدعو، تغزوهم والدين عزيز، تغزوهم والنساء بتجاهد في الدعوة ونشر الدين، تغزوهم والنساء الرجالة شد من الرجالة نفسهم، تغزوهم والشباب شايل هم الدين وهم الجهاد، والمساجد في صلاة الفجر زي صلاة الجمعة، والمسلمين أصحاب رسالة. لا لا لا لا استنوا دلوقتي، أمال نعمل إيه؟ توهوهم في الدنيا، اعملوا لهم تمثيليات الساعة 9 والساعة 10 والساعة 12، وما بين التمثيليات برامج، وما بين البرامج إعلانات، اعملوا لهم فضائيات مش هتقدر تغمض عينيك، تزلزل القلوب، تموت الخوف من ربنا في قلوبهم، لحد ما هم نفسهم اللي يعملوا فضائيات افجر منها ويقلدونا من اول الستار اكاديمي لحد الاستريبتيز. اعملوا لهم قنوات اطفال تبوظ دماغ العيال وتربيهم على الانحراف من الصغر. الواد طالع في المسجد بيقول له واحد صاحبنا انا عايز اتحول يا عمو، يا رب اتحول يا رب، اتفرج على فيلم اسمه المتحولون. يا اعملوا لهم مصايف وحفلات صيف وقرى سياحيه، في التعليم اعملوا لهم ترمات واعملوا لهم 100 ترمات، لا خلوهم ما يلتفتوش، لمعوا نجوم التفاهه والفن وحسسوهم من التافهين في المجتمع هم دول القدوات. في الكمبيوتر اعملوا لهم رومات جنسية تمنها الوف مؤلفة في الشهر، بس اوعوا تاخدوا منهم لهم فلوس، ادالهم ببلاش، ادالهم ببلاش، وخلوا كل اللي فيها مسلمين في اللبس، صدروا لهم لبس للبنات. عندنا نفسنا البنات عندنا في اوروبا ما بيلبسوش زيه. في الكرة اعملوا لهم دورة افريقية ودورة اسيوية ودورة عام في كل بلد ودورة اولمبية وكاس عالم وكاس مصر اللي توصلوا له في الرقص والفجور والغنى والراب والجهاز صدروه لهم، واللي توصلوا له في التسليح والنووي خبوه عنهم، اوعوا توروهم اي حاجة. ياه، بعد سنين من المخططات الفظيعة دي يا جماعة جم يرجعوا لنا تاني، بعد سنين من المسلسلات الاجنبية، من اول ما حاولوا يبوظوا الفكر فالكون كريست، وبعد كده يبوظوا العقيدة بهركليز، وبعد كده يبوظوا الاخلاق والعفاف والطهر بالباقي، رجعوا بعد سنين يسألوا الشاب انت بتعيط ليه؟ ياه، اصل علبة الجل خلص تعرف علبة جديدة وانت بتعيط ليه؟ اصل فريق خسر في الماتش وكان نفسي يكسب وانت بتعيط ليه؟ اصل المغني اللي بحبه ما خدش البوم احسن البوم السنة دي وانت بتعيطي ليه؟ اصل ماما مش مخليني عارفة اللبس اللي البس اللبس اللي انا عاوزاه، ماما بتقولي اخرك يا بنتي الاسترتش والبادي والميني جيب، اكتر من كده لا، احنا ناس محافظة وانت بتعيطي ليه؟ اصل حبيبي ما اتصلش بيا في الميعاد اللي بيتصل بيه كل يوم. بس خلاص، الوقت اشتموا النبي، الوقت اضربوا العراق، الوقت اتبحوا فلسطين، الوقت حصروا غزة، الوقت هنوهم وذلوهم في ابو غريب وجوانتنامو، الوقت رسموا رسومات اهانة لرسولهم، الوقت اغتصبوا في المسلمات في كسوفة والبوسنة، الوقت اعملوا فيهم كل اللي انتوا عايزينه، امروهم يغيروا مناهج التعليم ويشيلوا القرآن منها ويخلوا الدين مادة على الهامش ملهاش دعوة بالنجاح والسقوط. ده احنا نبقى اغبياء لو ما استغلناش الفرصة دهيت. خلاص خلاص يا جماعة، هي دي القصة بتاعت اهل الباطل، هو ده اللي بيعملوه معانا، هو ده فكرهم معانا. انت بتسأل ليه بيحصل كده، انت بتسألي ليه حصل كده، انتوا عايزين تعرفوا سبب، انت السبب. شاب امريكي نزل من فترة، نزل نادي جزيرة الورد، فلما نزل نادي جزيرة الورد فضل يلاقي البنات قاعدة تجري والشباب قاعدين يجروا، ايه الهبل ده، ايه الهبل اللي هما بيعملوه ده؟ تخيلوا الشاب ده يا جماعة نفسه اتريق على الاوضاع بتاعتنا. الشاب ده لو في يوم من الايام قالوا له اضرب المسلمين اغتصب المسلمات هيقول ايه؟ هيقولوا ايه؟ انتوا عارفين هما بيقولوا ايه؟ اذا كانوا هما عاملين افلام عندهم بيتريقوا بيها على لبس النبي بتاعهم ولحيته، وكاتبين جنب لبس النبي ولحيته كلمة الارهابي، ارعنا النبي بتاعهم ليه؟ اذا كان الولد المسلم هو اللي بيجري ورا البنت المسلمة في النوادي، احافظ انا على حرمتها ليه؟ اذا كانت المسلمة في شوارعهم معلش بتتعرف من غير المسلمة من لبسها، اذا كانت فضائياتهم بقت افجر من الفضائيات بتاعتنا ولبسهم واغانيهم فيها زي الفضائيات بتاعتنا، احترمهم انا ليه؟ اذا كان هم تعاملهم مع النبي بيفتكروا النبي يوم في السنة يجيبوا حلاوة وناس ترقص وواحدة تغطي، واحدة يعني تغني وراها فرقة بالطبل والسجاد وتقول حبيبي يا رسول الله، احنا اللي نوقر نبيهم ليه؟ اذا كان هم اول ناس مكسرين اوامر دينهم احنا اللي نحترمه ليه؟ اذا كانت البلاد الاسلامية بقت بتضرب في بعضها وينهبوا صلوات بعض ويغتصبوا نساء بعض، ما نضربهمش ونحتلهم احنا ليه؟ عرفتوا يا جماعة؟ عرفتوا مين السبب في اللي حصل؟ عرفتوا ايه السبب؟ احنا الوقت ابسط مشكلة في الدنيا الكون ابسط مشكلة بس من مشاكل الدنيا عندنا، الدنيا كلها تتقلب، واخطر مشكلة من مشاكل الدين ولا كأن حصل حاجة. الاب عشان شويه بس هيجوا على ابنه يقوم بالليل يطمن على ابنه وعلى بنته، وبنته مش محدده اصلا، معرضه للعنه من الله. الاب لو ابنه طالع رحله مختلطه ممكن يشرب فيها خمره ويزني والعياذ بالله، احسن الولد يجي له عقده نفسيه انه مش عامل زي اصحابه يوم يديله فلوس، والولد ما بيصليش ده انا زعلان والله يا حول الله يا رب بس اعمل ايه، ده انا نفسي اصلي والله. الام ابنها ما بيصليش تخاف على نفسيته، ام والله تنزل جابت لابنها علب جل اصل الولد في ثانويه وانا خايفه على نفسيته تتحطم انه يبقى زي اصحابه، وابنها ما بيصليش طب مش خايفة عليه تتحطم نفسيته وتتنسف نفسيته في جهنم بسبب انه ما بيصليش. الام ليلة فرح بنتها تقلعها الحجاب، يعني واحد صاحبنا رايح في نايع قرب نادي من النوادي من ايام، لقى صويت وصراخ والدنيا مقلوبة، فبيجري يشوف في ايه، لقى العروسة وهي بترقص وسط الزفة وفي قمة زينتها وفستان الفرح العريان، لقاها سقطت ميتة وهي في ليلة الزفة بتاعتها. لو الاب عارف ان ابنه بيتفرج على فيلم قذر ايام الامتحانات سيبوه احسن نفسيته تتعب وما يذاكرش، نبقى نكلمه بعد الامتحانات. يا ابنك ممكن يموت الوقت ويروح جهنم. الاب عشان يشتري لابنه يشترك لابنه في النادي ويدفع له فلوس دروسه ويجيب تمن رحلاته ويجيب لبنته تمن فساتينها اللي توصل لقاع جهنم، مستعد يسرق ويرتشي وياكل ورث اخته وياكل مال اليتيم. اتقوا غضب الله، احنا عايزين نتقي غضب الله يا شباب، عايزين نتقي غضب الله يا اباء ويا امهات ويا كل واحد في امة محمد. محمد رمز الامه اللي بيتشتم الوقت واحنا كلنا واقفين، يعني ناقص علينا ان كلنا نلبس نقاب ونغطي وشنا. تركيا اتقوا غضب الله يا جماعه، تركيا دوله اسلاميه ولكن في موقف اهانوا فيه كتاب الله والمصحف، الزلزال جه في 4 ثواني موت 40,000 واحد. باكستان دوله اسلاميه ولكن لما اعتدوا على اخوانهم في افغانستان وشاركوا امريكا في حصارهم، زلزال شرد الوف مؤلفه منهم في ثواني، في ثواني والله العظيم يا شباب، في ثواني يا جماعه. انا عايز اقول لكم مين السبب، انا عايزكم انا عايزك تعرف معايا دلوقتي مين السبب في اللي بيحصل فيه. ما هم بامه احمد لا والذي فطر السماء، ما هم بامه خير خلق الله بدءا وانتهاء، ما هم بأمة من على الأفلاك قد ركز اللواء وغزى الظلام وجاء بالحق المنور حين جاء، لم يفقهوا بدر ولا أمت ركائبهم حراء، لم يقرأوا سعدا وسيف الله ما فهموا البراء، إني أحار بهؤلاء. البنت كل ما أراه قلبي يتقطع معاه والله العظيم، وأنا ماشي في الشارع وأبص للمسلمين أفتكره، إني أحار بهؤلاء أحار نهجا وانتماء، هذا إلى صنم يطوف به وذا عبد النساء، إني أحار بهم وقد ساغوا الهوان والانحناء، ويقاتلون عن الرذيلة يرخصون لها الدماء. ممكن شاب يقتل شاب بمطوى الوقت عشان بنت، ويقاتلون عن الرذيلة يرخصون لها الدماء، ويحز بعضهم رقاب البعض شوقا واشتهاء، فانظر إلى مزق اللحوم ترى العجاب ترى البلاء، انظر إلى برك الدماء وأيهم حقن الدماء، إني أحار بهؤلاء أحار نهجا وانتماء، إني أحار بهؤلاء أحار نهجا وانتماء. انتوا عارفين ربنا سابهم يشتمونا ليه؟ عشان كل واحد يبان على حقيقته. الشاب اللي كاتب حبيبي يا رسول الله على ظهر العربية وتلاقي ايديه طالعة من شباك العربية والسجارة دخانها طالع من ايديه، واللي معلق على الشقة بتاعته يفطى نحن في داك يا رسول الله، ومفيش حد في الشقة كلها بيركع لله ركعة واحدة. انتوا عارفين ربنا سابهم يشتمونا ليه؟ عشان نفوق. قارن يوم فوز المنتخب ويوم شتم النبي عليه الصلاة والسلام، ده اللي خرجوا يوم ما المنتخب فاز ما خرجوش يوم ما النبي اتشتم عليه الصلاة والسلام. قارن يوم فوز المنتخب ويوم حصار غزة، قارن يوم فوز المنتخب ويوم شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاب تلاقيه راجع بيته، راجع البيت بتاعه وهو بقى مستني بقى ساعة بقى يستريح فيها ولا حاجة، يلاقي ابنه قاعد مهدود في البتاع. ايه يا ابني؟ في ايه يا ابني؟ مالك؟ اختك حصل لها حاجة؟ لا. امك حصل لها حاجة؟ لا. سقط؟ يا ريت يا ريت، ولكن اللي حصل حصل. امال ايه يا ابني؟ المنتخب يا بابا، المنتخب ماله يا ابني؟ وقفت قلبي يا ابني قول بسرعة، منتخبنا ماله؟ المنتخب يا بابا تعادل في الماتش النهاردة، انا لله وانا اليه راجعون. معلش يا ابني هننتصر ان شاء الله، ولسه في امل، واحنا لسه في الدور الاول، ولو المنتخب بتاعنا اتشتم واتعمل عليه رسوم كاريكاتيرية كلنا هنبقى في نصرة المنتخب، والا نبقى خونة وهنقف مع المنتخب بتاعنا عشان العالم كله يعرف احنا نحب المنتخب بتاعنا قد ايه. ده لو المنتخب راح يلعب وما لقاش هتيفة من المشجعين بتاعنا هيقولوا احنا خدنا المنتخب وما وقفناش معاه. يا ما هم بأمة أحمد ولا والذي فطر السماء. الواحد شاب أمريكي لعيب باسكت أمريكي بيلعب في دوري السلة للمحترفين، حب الإسلام وانجذب للإسلام وقال أنا هنزل مصر عشان أدخل في الإسلام وأعرف الإسلام. جه مصر عندنا لما عاش مع المسلمين كره الإسلام وارتد على أعقابه تاني، ورجع أمريكا تاني لا يفكر في الإسلام مرة أخرى. أنتوا عارفين هما شتموا فينا ليه؟ لأنهم ما شافوش رجالة، ما لقوش رجالة، أصل هما كانوا بيدوروا على حد. والله العظيم يا جماعة والله العظيم الدنمارك قدمت خدمة جليلة للإسلام، عارفين ليه؟ عشان نفوق، عشان نفوق شوية، عشان نقف قدام بعض كده ونقف قدام مراية حقيقية تحكي احنا وصلنا لإيه، واحنا اتهنا قد إيه، واحنا هزقنا ديننا معانا قد إيه، وهزقنا نبينا معانا قد إيه. أنا بصرخ الوقت في كل عاصي أنت السبب، بصرخ في كل متبرجة أنت السبب، بصرخ في كل اتنين عندهم علاقة حب مع بعض أنتوا السبب، بصرخ في كل ممثل وممثلة ومغني ومغنية وساقط وساقطة أنتوا السبب. احنا السبب في إن النبي عليه الصلاة والسلام اتشتم. سيدنا يوشع بن نون لما خرج مع بني اسرائيل عشان يفتح المسجد الاقصى ويحرر فلسطين قال لهم استنوا لا يتبعني رجل من ثلاث، اللي كتب كتابه على واحدة ومستني الدخلة ما يجيش ورايا، اللي رفع عواميد البيت ولسه مع الرش السقف ما يجيش ورايا، ليه؟ اللي في قلبه دنيا ما يجيش ورايا. عارفين يوشع بن نون عمل ايه يا جماعة؟ يوشع بن نون طهر الصف الاول، لما طهر الصف خرجهم انتصروا حتى لو العدد قليل. تخيلوا لو يوشع بن نون رجع تاني دلوقتي وقال لكم لا يتبعني شاب من ثلاث، لا تتبعني بنت من ثلاث، لا يتبعني انسان من ثلاث، اي حد في الدنيا ما يجيش. هتبقى انت من اللي هيطرد وهيطهر الصف منهم، ولا هتبقى انت من الناس الطاهره اللي ربنا هيفتح على ايديهم في الدين؟ احنا وصلنا لفين يا جماعه؟ الامام الغزالي رحمه الله لما التتار دخلوا بغداد وعملوا مذابح وجماجم وجابوا الخليفة حطوه في شوال ضربوا بالجفن لحد ما قتلوا جوا الشوال وذبحوا المسلمين والمسلمات، فناس من بغداد هربت لغاية دمشق، دخلوا على الجامع في بتاع دمشق والامام الغزالي قاعد في الجامع والناس مسلمين قاعدين، الحقونا ده ذبحونا ده اغتصبوا المسلمات ده عملوا ده سووا ده، الجماجم بقت جبال في بغداد، الناس صوتت ولطمت وصرخت. الامام الغزالي قال بس دمشق الوقت كلها دقايق وهتطلع تفرتك التتار في بغداد. سبحان الله العظيم، كلها ساعات، واللي راح لمراته روح، واللي عايز ينام روح ينام، واللي عنده محل راح يشوف المحل بتاعه، واللي ورا دنيا راح يشوف الدنيا بتاعته. الامام الغزالي دخل بيته قفل على نفسه بابه 5 سنين يألف احياء علوم الدين. عارفين ليه؟ قال لا ده الامه دي عايزه تتربى من اول وجديد، وحزناه على اتباع محمد بن عبد الله. قولي عليه الصلاة والسلام مستخسرين بعد ما عاش عمره عشان ما نقولش عليه الصلاة والسلام وحزناه على اتباع محمد بن عبد الله. انتوا عارفين انا الوقت بدعوكوا كلكم انكم تنصروا رسول الله بعمركم كله بحياتكم كلها. انتوا عارفين لو ما دفعتوش عن النبي هتخسروا ايه؟ يا ويلو اللي مش هينصر النبي. انتوا فاكرين ان نصرة النبي ده عمل صالح كده زي ما بنصلي ركعات نوافل ولا بنصلي قيام ليل؟ ده نصرة النبي ده امر جنة ونار، الا تنصروه ده كلمة غضب. ربنا بيتوعد، ربنا غضبان على اللي مش هينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت مش هتنصره، انت مش هتنصره. سبحان الله، الامر خطير يا جماعه. والله العظيم هنهلك لو ما قمنا، هنهلك لو ما ضحينا عشان رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل كده اللي ما نصرش رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جاي على الحوض لرسول الله، جاي على الحوض ويلاقي الملائكه بتطرده من على الحوض وهو خلاص حلقه هيتقطع من العطش. يا رسول الله الحقني، يا رسول الله بيطردوني من على الحوض بتاعك يا رسول الله. الرسول عليه السلام يحاول ان هو يجيبك او يجيبك ويناديك، الملائكه تقول يا رسول الله انك لا تدري ما احدثوا بعدك، انت ما انتش عارف عملوا ايه بعدك يا رسول الله، انت ما انتش عارف الدنيا كانوا بيسمعوك بتتشتم والدنيا لهياهم ما هماش فايقين يا رسول الله. فساعتها بقى تصرخ يا رسول الله معلش يا رسول الله معلش، ده احنا كنا ورانا دورة الكورة الافريقية خرجنا منها يا رسول الله، والله على طول الدوري العام ما فوقناش، خرجنا من الدوري العام كانت تصفيات الستار اكاديمي بتتعمل، نعمل ايه يا رسول الله؟ ما كناش فاضيين، احنا اسفين والله، خلاص خرجنا من تصفيات ستار اكاديمي لقينا مسلم الامتحانات، طب نعمل ايه في الامتحانات؟ خرجنا من الامتحانات طهقانين بقى المصايف والبلاجات ونعيش حياتنا والصيف ما بيتعوضش يا رسول الله. خرجنا من المصايف لقينا دخلت الدراسه تاني وتلاقي الاب داخل بيصرخ وانا معلش يا رسول الله معلش يا رسول الله كان ورايا شغل بالنهار عشان البت تلبس زي صاحبتها، اعمل ايه؟ امال اجيب لي البت عقده نفسيه وشغل بعد الظهر عشان الولا يدفع ثمن الدروس وشغل اخر النهار عشان ثمن الدش والوصلة، يا دوبك والله يا رسول الله مش فاضي غير ساعة اخر كل يوم اتفرج فيها اخر اخبار المنتخب وارفع عن نفسي قدام روتانا وشطايم شوية احسن انفجر في الاخر. حتى في رمضان كنت مشغول عشان اليميش، وفي الصيف كنت مشغول عشان فلوس المصايف اللي بقت اسعارها نار، وفي دخلة الدراسة كنت مشغول عشان فلوس الكليات والمدارس والكتب. والام تصرخ معلش يا رسول الله معلش يا رسول الله، ده انا بحبك قوي والله وزعلانة والله قوي ومقصر في كبدي ان بتوع الدنمارك ربنا يهدهم كانوا بيشتموا فيك، بس اعمل ايه؟ طب انتي ست بنتك اللي في سنة ولبسك كده ليه؟ اعمل ايه؟ خفت احسن البنت تعمل حاجة في نفسها لو ضيقت عليها. طب بنتك اللي في الجامعة ستها تلبس كده ليه؟ اعمل ايه؟ خايفة البنت ما تتجوش وهو رزق الله بينال بمعصية، الرسول قال على صاحبتها انها ملعونة، طب ما صحتيش ابنك للفجر ليه؟ اعمل ايه؟ الولا سهران قدام الدش والنت وبيذاكر طول الليل وعنده محاضرة الصبح يريح له جسمه ساعتين، طب ما حفظتيش ولادك القرآن ليه؟ وما قلتيش لجوزك ان فلوس البنوك فوائد البنوك اللي بيأكلكم منها حرام ليه؟ وما قطعتش الوصلة وشفرت القنوات اللي ولادك وبناتك راحوا في داهية دنيا واخرة بسببها ليه؟ ليه؟ انت متخيل وكله رايح على الحوض اللي ما نصرش النبي عليه الصلاة والسلام وهم بيقولوا له معلش يا رسول الله معلش بعد ايه؟ بعد ايه معلش؟ ما دفعتوش عن النبي ليه يا جماعة؟ ده جنة ونار، الا تنفروا الا تنفروا، لو ما طلعتوش تدافعوا عنه، لو ما طلعتوش تنصروه، لو ما طلعتوش وراه يعذبكم، يحذبنا في النار عذابا اليما وفي الدنيا يا قبل الاخرة ويستبدل قوما غيركم. الايه دي ربنا قالها امتى؟ بعد قول الله لا تنصروه فقد نصره الله. هو ربنا نصر النبي، هو النبي محتاج نصرته ونصرتك. احنا كل اللي احنا بنعمله ده بس عشان نثبت لربنا صدقنا قد ايه، عشان نثبت لربنا احنا بنحب النبي قد ايه. ما كان لاهل المدينه، ما كان لا يمكن، ما كانش ده اللي منتظر منكم انا شباب، ما كانش ده اللي منتظر منكم ابدا يا رجال هذه الامه، ما كانش ده اللي منتظر منك يا ايتها المراه الطاهره اللي النبي عاش حياته عشان يعلمك الطهره والعفاف ويعلمك حب النبي والانتماء لهذا الدين. ما كان لاهل المدينه ومن حولهم من الاعراب، ما ينفعش لاي حد، شاب كبير، عجوز، طفل، رجل، امراه، داعيه، غير داعيه، ما ينفعش حد يسكت دلوقتي. ما كان لاهل المدينه ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه. سمعين النبي بينادي وبيستغيث بينا واحنا ساكتين، ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه. النبي اولى حاجه في حياتنا دلوقتي، اغلى ما في حياتنا نشيله من عندنا ونقدمه للنبي دلوقتي، اكتر ما نستطيع ان احنا نقدمه لرسول الله نقدمه دلوقتي. يا جماعه، يا ايها الذين امنوا، لا تخونوا الله والرسول. لو سكتنا الوقت ما اعتبرش خيانه للرسول، امال تبقى ايه الخيانه؟ يبقى ما فيش خيانه للنبي اصلا عليه الصلاه والسلام. وانت داخل قبرك وما نصرتش النبي هتفضل ترن في سمعك طول ما انت داخل قبرك كلمه سعد بن الربيع وهو بيموت ومجروح في كل حته في جسمه في غزوه احد وبيموت، مش بيقول، مش بيوصي على اولاده ومراته، مش بيوصي على قرايبه، مش بيطمن على صحته، مش بيقول لحد يلحقني، بيقول واخبر قومي الانصار الا عذر لكم، لا عذر لكم. الكلمه دي حطها في ودانك، الكلمه دي حطها في قلبك، لا عذر لكم عند الله ان خلص الى رسول الله وفيكم عين تطرف. واحنا الوقت يا رسول الله فينا اعين تطرف واذن تسمع وجيوب مليانه فلوس وبطون مليانه اكل وتلاجات مليانه كل الاصناف والمشهيات والطعام وبيوت رفاهية وعربيات وموبايلات ونت وكمبيوتر. يا رسول الله احنا الوقت نملك كتير قوي يا رسول الله. ده ابو تريكه لما رفع الفانيلا بس كده وكتب حبيبي يا رسول الله الدنيا اتقلبت. ده احنا والله العظيم يا جماعه ممكن نقلب الدنيا بحاجات ابسط مما نتخيل. حبيبي يا رسول الله، حبيبي يا خليل الله، حبيبي يا احب خلق الله الى الله سبحانه وتعالى. وساعه العرض على الله، ساعة العرض على الله، متخيلين اللي ما نصرش النبي عليه الصلاة والسلام؟ انا عايز اقول لكم ان مسألة نصرة النبي دي مسألة عقيدة، ده مسألة مصير، ما هياش حاجة بمزاج او بمزاجك، ما هياش حاجة اللي عايز يعملها يعملها واللي مش عايز يعملها ما يعملهاش. يا جماعة احنا بنستنقذ مصيرنا من النار بنصرة النبي عليه الصلاة والسلام، احنا بنتزلف الى الله انه يدينا الجنة بنصرة النبي عليه الصلاة والسلام، مش بمزاجنا. والله العظيم ده مصيبة هنروح في داهية لو ما فوقناش. تخيل بقى ساعة العرض على الله وانت واقف قدام ربنا سبحانه وتعالى ساعة الحرب. سمعت عن الكتاب اللي اتشتموا فيه النبي في معرض الكتاب؟ سمعت ان النبي اتشتم؟ سمعت ان البت اليهودية رسمت النبي في الصورة اللي هي احق بها هي وقومها وسكت؟ سمعت. اتفرجت في الاخبار على شتم النبي وقلبت بعدها على ماتش الكورة؟ ايوه يا رب. سمعت عن كل اللي كان بيحصل؟ سمعت يا رب، سمعت يا رب. يا متخيل ساعتها ربنا سبحانه وتعالى يعمل فيك ايه؟ قال تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. موت راسك ليه؟ ارفع راسك. افحى ازاي؟ افحى ازاي يا رب وانا كنت بشوف دينك حرماته بتنتهك، واثر شهواتي واطنش واقول وانا اعمل ايه وانا كنت نبي؟ افحى ازاي؟ افحى ازاي وانا رسولك عاش حياة شاني وانا طلعت في الاخر بسمع الاذان جنب الجامع جنب بيتي، ما انزلش اصلي في الجامع، وابقى ما بين المحاضرات او حتى في المحاضرة ما اقصرش الدين على الدنيا؟ افحى ازاي؟ افحى ازاي يا رب؟ ارفعها ازاي وانا سمعت ان الدنماركيين شتموه وما عملتش حاجه لديني؟ ارفعها ازاي وانا قبور الصحابه ثمره محمد عليه الصلاه والسلام اتفرقت في الارض كلها عشان اطلع مسلم وفي الاخر طلعت مش بفكر حتى ان انا اسمع في الدين او ان انا التزم بالدين او بسنه النبي عليه الصلاه والسلام؟ ارفعها ازاي يا رب؟ ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا. لو ما دفعتش عن النبي هتخسر كتير قوي، لو ما دفعتش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هتخسر كتير قوي. امال لو دفعنا هتبقى انت كسبان فرصة عمرك. والله العظيم فرصة عمرك. لما النبي عليه الصلاة والسلام انكشف في غزوة احد، متخيلين؟ والصحابة كلهم جلوا من على النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صرخ من يردهم عنا وله الجنة. الصرخة دي لسه لغاية دلوقتي انا وانت وانت منادين بيها، من يردهم عن عبد رسول الله وله الجنة، من يردهم عن محمد بن عبد الله وله الجنة، من يردهم عنا وله له الجنة. متخيلين الصحابة عملوا ساعتها ايه؟ مصعب بن عمير اتقطع حتت قدام النبي عشان النبي عليه الصلاة والسلام ما يتكشفش. ابو دجانة ما لقاش حاجة يعملها، رمى جسمه على جسم النبي عليه الصلاة والسلام عشان يطرف النبي في جسمه. ابو طلحة فضل يرمي السهم قدام النبي، وكل ما يجي سهم يجيب رقبته ناحية السهم عشان السهم يجي في رقبته وما يجيش في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال له نحري دون نحرك يا رسول الله، نحري اللغة بقت بالرقبة، انا اتذبح يا رسول الله بس انت ما تتمسش وما تتجرعش. نحري دون نحرك يا رسول الله، مين في كل شعر حياته الوقت نحري دون نحرك يا رسول الله، مين في كل شعر حياته الوقت كلنا اليوم فداك، كلنا اليوم فداك يا رسول الله، كلنا اليوم يا رسول الله نبيع كل حاجة في حياتنا بس انت تفدى يا رسول الله. سيدنا طلحة بن عبيد الله لما لقى سبعة من الانصار مقتولين حوالين النبي عليه الصلاة والسلام دخل يحارب عن النبي لوحده لوحده سيدنا طلحة رضي الله عنه لغاية ما جسمه اتقطع بس ما ماتش. يروى ان النبي بعد كده كان بيقول من فره ان ينظر الى شهيد يمشي على وجه الارض فلينظر الى طلحة. سيدنا ابو ايوب الانصاري مرة لقى النبي في لحيته شيء كده، اي شيء كده من الممكن يجي في اللحية، اي حاجة، اي عود، اي حاجة، فاخذها عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اخذ الله عنك. يعني ايه؟ عارفة لما اقولك ربنا ياخد عدوينك كده، اخذ الله عنك، ربنا يدافع عنك زي ما شلت الحتة الحاجة البسيطة دي من ناحية رسول الله. او الوقت الوعد ده احنا موعودين بيه ان ربنا ياخذ عنا ويدافع عنا وينصرنا لو احنا نصبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي كان مرة، والنبي عاش حياته كلها مهدد بالقتل في اي لحظة، فمرة كان بيقول هل من رجل صالح يحرسني الليلة. يعني اللي بيحرس النبي ده راجل صالح، يعني لو انت قمت تحرس سنة النبي تبقى عبد صالح. مين يا جماعة عايز يبقى عبد صالح؟ هل من رجل صالح يحرس رسول الله هذه الايام؟ انتوا لما بتدافعوا عن النبي بتدافعوا عن احب خلق الله الى الله، يبقى ده اعظم طريق ان ربنا يحبنا. انا والله يا جماعة الايام دي رغم الحزن على اللي بيحصل الايام دي الا ان انا فرحان ان انا جالي فرصة ان انا ادافع عن النبي عليه الصلاة والسلام. انا حاسس ان انا بعلى، انا حاسس ان انا بتكلم في اعلى موضوع اتكلمت فيه في حياتي، حاسس ان انا قدامي فرصة ان انا اقرب من ربنا وافترض ربنا سبحانه وتعالى. يا ترى يا جماعة هنضيع فرصة عمرنا ديت؟ يا ترى يا جماعة احنا الكسبانين بنصرة النبي هنفضل كسبانين وهننصر النبي بحياتنا، ولا هنضيع الفرصة بتاعت عمرنا دهيت؟ اخطر فرصة جت لنا في حياتنا كلها. انا عايز اسألك تاني، بكيت قد ايه لما رسول الله اتشتم؟ انت غضبت قد ايه لما رسول الله اتشتم؟ انتوا فاكرين ان الرسول محتاجنا؟ انا عايز اكلمكم الوقت الكون كله بيغضب لرسول الله قد ايه. انا مش هكلمك الوقت عن اي حد بيغضب لرسول قد ايه، انا هكلمكم الوقت الكون بيغضب لرسول الله قد ايه، الجماد بيغضب قد ايه، الحيوانات بتغضب لرسول الله قد ايه، وبعد كده الملائكة بتغضب للنبي عليه الصلاة والسلام ازاي، وغضب الملك العظيم من فوق كل ده. انا عايز اقول لكم الصحابة رضوان الله عليهم لما النبي عليه الصلاة والسلام اتعرض للإساءة غضبوا للنبي قد ايه، غضب الكون للنبي عليه الصلاة والسلام، غضب الجمادات والحيوانات. وانت ما بتغضبش، عارفين سورة الرعد؟ قريتوا سورة الرعد؟ قريتوا ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء؟ انتوا عارفين سورة الرعد دي روي في التفاسير ان من اسباب نزول الاية دي ايه؟ عارفين من اسباب النزول بتاعتها ايه؟ ان واحد اذى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاول انه يعتدي عليه فنزلت صاعقة من السماء فاحرقته وهو وسط القوم بتوعه. يا سلام يا رب، الرعد بيغضب لك يا رسول الله، الرعد بيغضب. عبد الله بن قمأة اللي جرح النبي ودخل حلقات الحديد في لحمه وعظم النبي عليه السلام في احد، اللي حصل للنبي حفرة في احد والنبي وقع فيها وكان يقتل بسبب الموضوع ده، بعد ربنا ما عملوش حاجة، ربنا سبحانه وتعالى ما عقبوش في الغزوة، بعد ما طلع روح لقومه في عبد الله بن قمأة اقمأه الله، ربنا سخر عليه تيس، تيس جدي فضل ينطح في ايه لغاية ما قطعوا حتت. التيس غضب لرسول الله، ده كلب يا جماعة غضب لرسول الله. ايام المغول لما المغول احتلوا اسقطوا الخلافة، فواحد نصراني راح عشان يحاول ينصرهم ويبقى فرصة ان الامة الاسلامية ترجع نصرانية تاني، فوهو فراح فهو بيكلمهم بدأ يشتم في النبي عليه الصلاة والسلام، فكلب كان متسلسل احد ينبح، قالوا له الكلب ده غضبان عشان بتسب نبي الاسلام، قال لهم لا لا لا، واحد يشتم يشتم يشتم، الكلب ربنا اداله قوة فك السلاسل بتاعته وجري عليه نهشه، دبحه من رقبته، نزع دبحه في حنجرته، حط حط رجله في حنجرته وسقط الرجل ميت. ابن حجر هو اللي ذكر القصة ديت، بيقول ان 4000 واحد من المغول اسلموا في اللحظة دهية. كلب غضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كلب نصر النبي عليه الصلاة والسلام. الشاه اللي اليهودية حطت فيها السم عشان تسم النبي عليه الصلاة والسلام، وزودت السم في الكتف عشان عارفة ان النبي بيحب الكتف، عليه افضل الصلوات من رب العالمين الى يوم الدين. ربنا انطق الشاه، الشاه غضبت عشان رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما ابن عباس قال لهم قال رسول الله للناس، فقالوا له طب ده فلان قال، قال لهم ايه؟ يوشك ان تسقط عليكم حجارة من السماء. السماء هتغضب لرسول الله، السماء هتنزل حجارة غضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ده ربنا لما بيغضب من حد اذى النبي واذى الدين، ممكن يسخر عليه نفسه اللي بين جنبيه. صلاح شاهين لما كان بيرسم رسوم كاريكاتيرية يتريق فيها على الاسلام وحرمات الاسلام، ربنا ابتلاه بنفسه اللي بين جنبيه، جاله اكتئاب وانتحر في الاخر من الاكتئاب. ليه؟ مش كان بيضحك ان على الدين وحرمات الدين وعلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ يدوق بقى اللي بيحصل فيه. غضب الكون كله، غضب الملائكة، الملائكة بتغضب للنبي قد ايه؟ ده ربنا بيقول وان تظاهر عليه، ده بيكلم زوجتين من زوجات النبي ومن احب زوجات النبي الى النبي، وعملوا حاجة بسيطة، ولكن شوفوا ربنا غضب للنبي على اقل اذى ازاي. وان تظاهر عليه فان الله هو مولاه. الله، الله سبحانه وتعالى، وجبريل الله اكبر، وصالح المؤمنين. يعني لو انت نصرت النبي الوقت تبقى من صالح المؤمنين، لو انت نصرت النبي الوقت يبقى من صالح المؤمنين، ولو ما نصرتوش يبقى من فاسد المؤمنين. وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. الملائكة، مليارات الملائكة اللي في 36 مليار سنة ضوئية العلماء اكتشفوهم في السنة الدنيا، سماء الدنيا مفيش موضع 4 اصابع الا وملك بيعبد الله فيها. مليارات الملائكة اللي في السماء السبعة، اللي 70,000 واحد منهم يوميا بيطوفوا حوالين البيت المعمور ويخرجوا ما يرجعوش تاني من الاف مؤلفة من السنين. مليارات الملائكة اللي في السماوات العلى كلها، والملائكة اللي فوق سدرة المنتهى واللي تحت سدرة المنتهى، كل دول هيتظاهروا عشان رسول الله، مظاهرة ملائكية كونية عشان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده واحد منهم بس ملك الجبال، لما النبي اتطرد من الطائف نزله قال له لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين. ملك الجبال قال له ده ننسفهم تحت الجبال. شوف غضب الملائكة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ادي ملك واحد من ملائكة السماوات. لما النبي عليه السلام ابو جهل راح عشان يقتله ويرمي عليه حجر، النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ لو اقترب مني لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. هيقطعوا حتت، هيمزقوا حتت، هيفصلوا كل حتة من جسمه عن الحتة التانية. شوف غضب الملائكة رسول الله عشان عباد صالحين. انت غضبك قد ايه عشان النبي؟ انت غضبك قد ايه عشان النبي؟ انت غيرتك على اللي حصل ده قد ايه على حبيب الله صلى الله عليه وسلم؟ سيدنا سعد بن ابي وقاص بيقول رأيته عن يمين رسول الله في غزوة احد لما الصحابة كلهم هربوا عن النبي عليه السلام، فاول واحد رجع كان سعد بن ابي وقاص. فسعد بن ابي وقاص شاف منظر فظيع. انت متخيل لما كله هرب ربنا نزل للنبي جبريل وميكائيل دفع عنه. سيدة سعد موقصه ورجع وبيجري بيقول ايه؟ رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شماله رجلين عليهما ثياب قاتلون عنه كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد. اللي هما جبريل وميكائيل. شفت غضب الملائكة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شفت الغضب؟ يعني عايزين يا جماعة نعرف النبي عليه الصلاة والسلام مقامه ايه؟ عايزين نعرف مقام النبي، عايزين نبقى من اهل السنة يا جماعة. غضب الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. يعني ربنا يقدر؟ يقدر. هو ايه الدنمارك في اوروبا؟ وايه اوروبا في الكرة الارضية؟ وايه الكرة الارضية في المجموعة الشمسية؟ وايه المجموعة الشمسية في مجرة التبانة؟ وايه مجرة التبانة في 400 مليار مجرة اللي في السماء الدنيا اللي العلماء شافوه؟ وايه السماء الدنيا في السماوات السبعة؟ وايه السماوات السبعة في الكرسي؟ وايه الكرسي في العرش؟ انتوا بتتكلموا عن مين يا جماعة؟ ده ملك واحد بجناح واحد من 600 جناح شال كرة قوم لوط كلها وخسف بهم الارض. انتوا عارفين انتوا بتتكلموا عن مين؟ عن قدرة مين؟ فاكرين الفرح بتاع اليهود اللي ربنا خسف بهم الفرح؟ فاكرين واحنا بنشوف المشهد كلنا فجأة خسف بهم الفرح؟ ملحقوش يصوتوا، ملحقوش يصرخوا، ملحقوش ان هم يستغيثوا. ده صوت ريخ، ده كان صوت الناس اللي حواليهم مش صوتهم هم. تخيلوا لما انسان يتخذ في لحظة. سبحان الله العظيم، شايفين غضب الله؟ شايفين غضب الله سبحانه وتعالى؟ ملحقوش يصرخوا حتى. غضب الله للنبي عليه الصلاة والسلام. انا عايز اقول لك حادثة سبحان الله العظيم لما قريتها في صحيح البخاري وبدأت تتبع في صحيح البخاري ربنا عمل ايه في الناس ديت. يا الهي يا سلام على انتقامك يا رب. لما النبي عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة يصلي وقام عقبة من ابي معيط راح جاب سلى الجزور راح جاب امعاء ابل وكان يمكن زمانها عفنت ورماها على النبي بالدم اللي فيها بالروث اللي فيها بالفرس اللي فيها وكل المشركين يضحكوا ويبصوا لبعض ويضربوا كف بكف وكل واحد منهم يبص للتاني بالسخرية على النبي عليه الصلاة والسلام. تخيل النبي ساعتها ما بصلهمش اول ما خلص الصلاة قام وبص للكعبة ورفع ايديه وقال اللهم انا عايزك تعيشي معايا. النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ اللهم عليك بعقبة ابن ابي معيط، اللهم عليك بأبي جهل عمرو بن هشام، اللهم عليك بأمية بن خلف، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. تخيلوا واحد واحد من دول ربنا عمل فيه ايه. عقبة بن ابي معيط اللي اتقتل في بدر، عقبة بن ابي معيط ده اكتر واحد جثته تعفنت فور موته في الارض، اول ما مات جثته اتعفنت لدرجة انه بيقولك ان ما قدروش يدفنوه في القليب من شدة ريحته العفنة ورموا عليه بالتراب عشان يرتاحوا من ريحته العفنة. ده اول واحد، مش ده اللي رمى الامعاء المتعفنة اللي كانت مدبوحة امبارح على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاول انه يغتال النبي عليه الصلاة والسلام. ابو جهل، ابو جهل ربنا ذل ذل في بدر، ربنا ما خلاش حمزة يقتل ابو جهل ولا ولا ولا عمر يقتل ابو جهل ولا علي بن ابي طالب يقتل ابو جهل. اللي يقتلوا طفلين معاذ ومعوذ يروحوا لغاية ما يلاقوا جهل يضربوه بالسيوف وبعد كده يمشوا، فابو جهل يبقى لسه ما اتقتلش. وبعد كده عبد الله بن مسعود الضعيف الفقير العبد اللي كانوا بيحتقروه في مكة يجي يلاقي ابو جهل يقوم حاطط جزمته على رقبته يقول له انت ابو جهل، انت بقى اللي كنت متنطط علينا في مكة. فابو جهل يبص لابن مسعود كده مرعوب يقول له لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، انت اللي نهيت تكون على ايديك. شوف الذل اللي ربنا ذله له. شوفوا يقوم ابن مسعود يمسك لف ويذبح ابو جهل يموت مدبوح ويجرجر راسه يوديها للنبي عليه الصلاة والسلام. شوفوا الذل اللي ربنا ذله له. عتبة بن رباح وشيبة بن رباح والوليد بن عتبة ربنا عمل فيهم ايه؟ اول ثلاثة طلعوا عشان يحاربوا المسلمين في بدر، اول ثلاثة اتقتلوا في بدر اول ما سيدنا علي وسيدنا حمزة برزوهم وقتلوهم. ربنا نزل قول الله هذان خصمان اختصموا في ربهم. اسمع ربنا عمل فيهم ايه اول ما ماتوا. اسمع الآية دي نزلت في الثلاثة دول. فالذين كفروا اسمع قطعت لهم ثياب من نار زي ما كانوا بالظبط بيلبسوا الصحابة أدرع الحديد وبيكون بمكاوي الحديد المولعة نار ويكوهم بالسيوف اللي احمرت من كتر ما اتحطت على النار. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار بقى جلدهم نار مولع عليهم يصب من فوق رؤوسهم الحميم زي ما كانوا بيعطشوا الصحابة وزي ما كانوا بيدفنوا الصحابة جوه الرمل اللي بيغلي من شدة الحرارة يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد زي ما كانوا بيضربوا الصحابة بيرضخوهم بالحجارة وزي ما كانوا بيطعنوهم وابو جهل طعن سمية ولهم مقام من حديد كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها زي ما كانوا بيحبسوا الصحابة ويسلسلوهم ويأيدوهم وهم بيجلدوهم ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق. شايفين ربنا عمل في الثلاثة ايه اول ما ماتوا؟ امية بن خلف، امية بن خلف اللي كان بيسخر من النبي عليه الصلاة والسلام اسر في غزوة بدر اول ما شافوا بلال بن رباح في صحيح البخاري قال امية بن خلف رأس الكفر لا نجوت ان نجا. سيدنا عبد الرحمن بن عوف حاول انه يحميه عشان يفتديه وخلاص لا نجوت ان نجا وندى المسلمين قطعوه بالسيوف قتلوه بالسيوف. امية بن خلف بيقولك وهم بيجرجروه عشان يدفنوه في القليب اتقطع حتت اتمزق حتت وهم بيدفنوه في القليب فبيروى ان هو تعفن وكان جثته تخينة فأهالوا عليه التراب دون أن يدفنوه في القليب. أبو لهب بقى ربنا موته أبشع موتة، ابتلاه بمرض في جلده تهرى لحمه وتساقط جلده حتى مات شر موتة. كان مرض مؤد لدرجة ان ولاده لما مات رموا عليه مية من بعيد واهلوا عليه التراب من شدة ما هم مرعوبين ان هم يقربوا منه. مات بمرض اسمه العدسة والعياذ بالله. شايفين ربنا سبحانه وتعالى، شايفين انتقام الملك العظيم سبحانه وتعالى، شايفين ربنا بينتقم لأولياء قد ايه. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. امال يا رب نعمل ايه؟ ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ده ابتلاء. شفت ربنا عمل ايه في السبعة اللي شتموا النبي واذوا النبي ودعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم؟ شوف ربنا عمل فيهم ايه. غضب الله للنبي، غضب الملائكة للنبي، غضب الكون للنبي. انا لسه ما كلمتكوش عن الرجالة بقى، غضب الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، من اول معاذ ومعوذ ابن عفراء اللي في غزوة بدر. معاذ ومعوذ بيقولك سمعنا ان ابا جهل لا يخلص اليه احد محمي. قالوا بس مش ده الصغر المقفول، مش ده الحاجة اللي المسلمين مش قادرين عليها، احنا هنقف على الصغر ده، احنا اللي هنفتح الصغر ده، احنا اللي هنموت ابو جهل. يا ربي اليقين ده كله جه في قلوبهم لان سمعنا انه يسب رسول الله. اطفال ولكن ابطال، اطفال ولكن برقبة كل الشباب اللي خرجوا يسدوا شوارع القاهرة واسكندرية والمنصورة والمحافظات كلها بعد ما المنتخب كسب في الكورة وجاب الاجوان في الشبكة. اطفال ولكن رجالة. يا ريت الوقت كل المجتمع زي الاطفال ده. هم النساء ام عمارة في غزوة احد، ام عمارة رضي الله عنها يوم غزوة احد من دفاعها عن النبي عليه الصلاة والسلام جرحت 12 جرح، منهم جرح في كتفها. كان سبب الجرح ده ان لما النبي انكشف من ظهره فضل تدافع عنه، ففي واحد من المشركين عايز يضرب النبي بالسيف، يجي من اليمين تجي له يمين، يجي من الشمال تجي له شمال، فعايز يتخلص منها ام ضربها ضربة بالسيف على كتفها. الضربة ديت فضلت حفرة في كتفها، حفرة تدخل فيها ايدك لمدة سنة. النبي عليه الصلاة والسلام يروى انه قال لها: ومن يطيق ما تطيقين يا ام عمارة؟ بعد ما الغزوة خلصت فقالوا لها: انت ازاي تحملت ده يا ام عمارة؟ قالت: واتحمل من اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت تتحملي قد ايه من اجل رسول الله؟ تتحملي قد ايه؟ احنا يا جماعة ده دول الستات، يا جماعة دول النساء. ام عمارة لما بدأ جي دفع عنها لما ضربت بالسيف قالت له: اليك عمي، عليك برسول الله صلى الله عليه وسلم. يروى ان النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما التفت يمينا ولا شمالا الا وانا اراها تقاتل دوني. لبقت ترس زي درع كده، طرفت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش طرفت به نفسها ولا حمت به نفسها. ادم رأى ولكن شوفوا غضب الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام. لما النبي عليه الصلاة والسلام اوذي او اتعرض للخطر، سيدنا علي بن ابي طالب من اكتر الحاجات اللي تخلي قلبك يرتجف وشعر راسك يقف لما تعرف الفدائية اللي سيدنا علي عملها. النبي عليه علم ان ان ان ان مشركوا قريش عايزين يقتلوه وعايز يخرج يهاجر، ولازم واحد ينام في السرير بتاعه كل ما يبصوا من الشباك يلاقوه نايم يتقالوا من النبي نايم، عشان ما يعرفوش النبي خرج الوقت دي، عشان ما يلحقوش النبي ويفشلوا عملية الهجرة. مين اللي نام وضحى بعمره كله عشان النبي؟ علي بن ابي طالب رضي الله عنه. انتوا عارفين يا جماعة سيدنا علي كان مهمته ايه؟ انتوا فاكرين ان مهمته انه ينام بس؟ لا يا جماعة، ده الناس دي في فتح الباري بيقول لك اخذوا يضربوا اللي نايم في الفراش بالحجارة، يضربوا اي حاجة بقى حجارة سام. ليه؟ عايزين يستفزوه عشان يقوم، عشان يقتلوا النبي بقى عليه الصلاة والسلام. كان مهم سيدنا علي انه ما يقولش انه لو ضربوه بسيف ما يقولش انه لو رموه بسهم جه يعني في اي موطن في جسمه ما يقولش انه ما يتقلبش، ان مهما عملوا فيه ما يعملش. عارفين ليه؟ اصله لو قال هيسمعوا صوته يعرفوا انه مش النبي، ويعرفوا ان النبي الوقت بيهاجر ويجروا ورا النبي يلحقوه. سيدنا علي كان مهمته انه ما ينطقش حتى لو ذبحوه عشان ما يكتشفوش ان هو مش النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا علي بن ابي طالب في غزوة، في صحيح البخاري، في غزوة خيبر كان عنده مرض في عينه لدرجة ان هو قعد. فلما قعدوا الصحابة خرجوا الخيبر، شوفوا في صحيح البخاري بيقول ايه، فقال: انا اتخلف عن رسول الله. فقام وتحمل على نفسه وراح، راح عشان هو ما يقدرش يقاتل اصلا، مجرد انه يبقى نايم بس مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو مريض. شوفي كلمة انا اتخلف عن رسول الله، شوف كلمة انا اتخلف عن رسول الله، كان ده منهج حياتهم. سيدنا عمر بن الخطاب مرة، يعني سيدنا ابو بكر يعني حصل خلاف بينه وبين سيدنا ابو بكر، فلما النبي عرف بيروى في فتح الباري ان عمر بن الخطاب راح للنبي، فالنبي اعرض عنه، فجي من الناحية لوجه النبي اللي اعرض عنه، فالنبي اعرض في الناحية التانية، فسيدنا عمر بن الخطاب راح للناحية التانية، فالنبي اعرض تاني عن عمر بن الخطاب، فقال له: يا رسول الله، فما خير الحياة وانت معرض عني؟ يا رسول الله، يا رسول الله انت بتعرض عني، هو حياتي فيها خير ولا فيها امل ولا لها معنى وانت معرض عني؟ طب لو اعرض عنك على الحوض لانك ما نصرتوش هتعمل ايه؟ فما خير الحياة وانت معرض عني يا رسول الله؟ سيدنا عمر بيقول للنبي: يا رسول الله، وهل رفعني الله الا بك؟ وهل هداني الله الا بك؟ ده انا من غيرك ولا كنت اي حاجة ولا كان لي اي قيمة، كنت بني ادم حقير وثني ماليش قيمة، بشرب خمرة وقع في الزنا، مفيش معنى لحياتي ومفيش هدف ومفيش رسالة، وفي الاخرة اترمى في تابوت جمر في جهنم والعياذ بالله. شوفوا سيدنا عمر بن الخطاب يا جماعة، ابو قتادة في غزوة تبوك لما النبي عليه الصلاة والسلام قال للجيش ان المية خلاص بقت قريبة منهم، كانوا 30,000 وهيموتوا من العطش، 30,000 واحد طلعوا يجروا، كل واحد يجروا لوحده وسابوا النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا ابو قتادة شاف النبي ماشي بالليل لوحده على الدبة بتاعته، ففضل جنب النبي، النبي كل ما يجي ينام يقع من على الدبة يسنده، يجي يقع من على الدبة يسنده، يجي من على الدبة يسنده، رضي الله عن سيدنا ابو قتادة. فالنبي صح في المرة الثالثة فقال من؟ قال ابو قتادة. الحديث ده صحيح مسلم. شوف رسول الله قال له ايه، شوف رسول الله قال له ايه، قال له حفظك الله بما حفظت به نبي. ربنا يحفظك يلي حفظت النبي، ربنا يحفظك يلي حفظت على عرض النبي عليه الصلاة والسلام، ربنا يحفظك يلي حفظت على سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. تخيلوا يا جماعة، تاني يوم ميضاءة ابو قتادة اللي بيتوضى منها نبع منها المية سقت 30,000 واحد. ايش معنى ابو قتادة؟ عشان هو اللي حافظ على النبي، فربنا خلى الكرامات تيجي على ايديه. سيدنا حسان بن ثابت رضي الله عنه، سيدنا حسان لما جم شتموا النبي عليه الصلاة والسلام فجي يألف قصيدة عن النبي عشان يدافع عن هجاء النبي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، اسمع الكلمة دي، ان روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله. الله، يعني احنا مؤيدين يا جماعة طول ما احنا بندفع عن النبي، يعني احنا منصورين طول ما احنا بندفع عن النبي، يعني احنا مسددين مؤيدين طول ما احنا بندفع عن النبي. سيدنا حسان قال لهم ايه، شوفوا، هجوت محمدا فاجبت عنه، ما سكتش ولا كان يمكن اسكت ابدا، وعند الله في ذاك الجزاء، انا عارف ربنا هيديني قد ايه دفعت عن النبي، فان ابي ووالده، ابويا وجدي وعرضي وشرفي كله لعرض محمد منكم وقاء، انا اقي محمد بن عبد الله حبيبي ونبي بحياتي كلها. شوفوا بيقول ايه، سكلت بنيتي، بنت تموت ان لم تروها تثير النقع في كنفي كداء. عارفين يعني ايه؟ بيقول لهم انا بنتي دي هربيها على انها تكره اللي شتموا النبي، انا ولادي دول هربيهم ان هم يطلعوا يحاربوا اللي شتموا النبي، وولادي في يوم من الايام هييجوا في كداء اللي هي في مكة، هييجوا ويثيروا النقع ويعلنوها حرب عليكم ويبدوكم عشان في يوم من الايام شتمتوا النبي. شوفوا يا جماعة كان الفكر بتاعهم ايه، هنربي ولادنا على حرب اللي شتموا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سكلت بنيتي ان لم تروها تثير النقع في الحرب، يعني في كنفي كداء، بنتي هتيجي في كداء وكدي وتحاربكم وتروح اعتبار النبي عليه الصلاة والسلام. شوفوا يا جماعة، شوفوا الصحابة، حسان ابن ثابت كان اللي بيعرف يعمله ايه، الشعر، فألف شعر، اللي بيعرف يعمله عمله للنبي، الموهبة اللي عنده استثمرها لنصرة النبي. ايه الموهبة اللي عندك انت بقى يا احد الصحابة؟ لما علم ان ابو رافع اليهودي بيسب النبي عليه الصلاة والسلام، عمل عملية من العمليات الخاصة اللي الوقت بيحطوا لنا في الافلام ويسموها عمليات خاصة، عمليات خاصة بجد، راح للحصن اليهودي فضل يفتح بكل باب ويقفل وراه، يفتح كل باب ويقفل وراه، يفتح لغاية ما وصل لبيت ابو رافع، طلع في البيت، دخل البيت وسط مراته وولاده، بتفكرنا بالعمليات الخاصة اللي بيوهمونا بيها الوقت بتوع الموساد وبتوع امريكا، لغاية ما دخلوا وسط بيت ولاده، قتلوا وسط بيت ولاده وهو بينط عشان يهرب، رجليه اتكسرت، اتحامل على رجليه لغاية ما وصل للنبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما مس رجله برأت فكانت افضل من رجله الاخرى. يعني غضب الصحابة للنبي، من اطفال، من نساء، من ذوي اعذار شديدة زي سيدنا علي في المرض في خيبر، الصحابة عموما، ابو قتادة، سيدنا حسان، سيدنا عمر، كل يا جماعة الصحابة كانوا غضبانين عشان رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا يعني انا مش عايز اسيبكم دلوقتي، مش عايز اسيبكم قبل ما اقول لكم، قبل ما اوقف كل واحد منكم قدام نفسه، هان عليك، هان عليكي، هان علينا رسول الله بعد كل اللي عمله عشاننا، بعد كل اللي تعبه عشانك، بعد كل اللي تحمله عشانك. رسول الله اللي قبل موته بايام وبساعات يقول وددنا ان لو رأينا اخواننا، الصحابة بيقولوا من اخوانك يا رسول الله؟ اللي هو احنا يا جماعة، احنا الرسول مشتاق لنا، احنا اشتقنا له ولا لا؟ والرسول عند موته روحه بتغرغر، قاعد يوصينا ويقول الصلاة الصلاة وملكت ايمانكم، والرسول عليه الصلاة والسلام وهو في قبره كل ما تصلي عليه يرد عليك السلام عليه الصلاة والسلام، حتى في قبره قبره بيدعيلك، حتى في قبره بيدعيلك. والرسول عليه الصلاة والسلام يوم القيامة 50,000 سنة يقضيهم الرسول ما بين الميزان وما بين الصراط وما بين الحوض وما بين تحت العرش في الشفاعة وما بين عند ابواب الجنة يحرك حلق الجنة عشان السابقين يدخلوا الجنة وما يقعدوش لاخر يوم القيامة، ويجي عند العرش يسجد ويدعي ربنا انه يشفعه في امته، ويجي عند الحوض يسقي واحد واحد من امته بايديه. الرسول في الدنيا تعب عشاننا 23 سنة، في الاخر هيتعب عشاننا 50,000 سنة عليه الصلاة والسلام. هان عليكي، هان عليكي بعد كل اللي عمله ان احنا يا جماعة نطلع في الاخر ما نقدرش له كل اللي عمله لنا. هان علينا ان احنا ما نعيش حياتنا عشانه بعد كل اللي عمله عشان عليه الصلاة والسلام، بعد ما استحمل عشان كفاية اللي استحمله في عام الحزن وهو داخل في صحن الكعبة عشان يصلي وعشان يدعو الى الله ويطلعنا مسلمين، ويجي عقبة بن ابي معيط يخنقه من وراه بالصب بتاعه لغاية ما النبي عليه الصلاة والسلام يتخنق ويسقط لركبتيه في رواية فتح الباري، ويخشى عليه يغمى على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاني وعشانك، ويجي المشركين هذا يضرب وهذا يجؤه عارفين لما ناس ينزلوا على واحد لككيم وبالإيدين وبالرجلين عليهم من الله ما يستحقونه، والنبي عليه الصلاة والسلام خلاص بيموت ويجي أبو بكر بيبكي بيبكي في قلبه حرقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشد الرسول من بين إيديهم ويقول لهم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، ولما يلاقوا أبو بكر هو اللي بيدافع عن النبي عقبة بن أبي معيط يقلع النعل بتاعه يفضل يضرب على رأس أبو بكر لغاية ما الدم يجي على وشه وعلى ظهره ما عدتش تعرف وشه من ظهره. بني تيم مقاومة ابو بكر بعد هذه الضرب اللي ضربه ابو بكر بقوا يجوا يشدوا شعر راسه وشعر راسه يطلع في ايديهم من كتر الضرب اللي ضربوه ليه. انتوا متخيلين يا جماعة، متخيلين النبي عليه الصلاة والسلام استعمل عشاننا ايه بعد كل اللي عمله لنا؟ هان عليك، هان عليك بعد كل اللي عمله عشاننا، هان عليكم بعد ما كان ما نمش عشاننا، ما نمش عليه الصلاة والسلام. هاتوا اي وقت من اوقات حياة النبي عليه الصلاة والسلام وشوفوا ما نمش قديه علينا. تخيل يوم فتح مكة النبي يروح في رمضان يوم 10 مكة يقعد 19 يوم في مكة، وبعد كده يرجع بقى على بلدك يا رسول الله، لا يقوم طالع على حنين عشان يعمل غزوة جديدة عشان يدافع عن الاسلام. طيب بعد حنين ارجع بقى لبيتك يا رسول الله، لا يروح يحاصر الطائف عشان يسلمهم. طيب بعد حصار طائف ارجع لبيتك يا رسول الله، لا ينزل عند الجعرانة عشان ما يمكن ان هم يرجعوا يسلموا وياخدوا الغنائم بتاعتهم تاني. بعد كده بقى استراح يا رسول الله، لا ده يرجع المدينة عشان الوف القبائل من العرب جاية في عام الوفود عشان تسلم على ايد النبي. النبي ما نامش يا جماعة لغاية ما حطمه الناس، لغاية ما حطموه، لغاية ما اخر عمره صلى وهو قاعد من كتر ما خلاص صحته ما عادش قادر من صحته. النبي عليه الصلاة والسلام كل ولاده، اول واحدة من ولاده مين؟ السيدة زينب ماتت بعد صلح الحديبية في حياة عينه. بعد كده السيدة رقية ماتت يوم غزوة بدر وسابها في شدة مرضها خرج عشان يجاهد في سبيل الله، رجع لها ماتت عليه الصلاة والسلام. بعد كده السيدة ام كلثوم ماتت لما جوزت سيدنا عثمان بن عفان بعدها. بعد كده القاسم وعبد الله ماتوا بعد ولادتهم في مكة. بعد كده مين؟ سيدنا ابراهيم مات بعد ما النبي مسكه في ايديه ووداه المسجد في حياة عينه، ما فضلوش غير السيدة فاطمة، كل ولاده ماتوا في حياة عينه. ومفيش يوم اتعطل عن الدعوة، مفيش يوم اتأخر على عمله عشان نطلع مسلمين، مفيش يوم اتأخر عنا. بنته بتشتكيله الفقر يقول لها لا اذر لا ادع، اصحاب الصفة تتلوى بطنهم من الجوع واعطيك خادم. عاش واستحمل الفقر عليه الصلاة والسلام، واستحمل كفاية انه استحمل عشان محاولات الاغتيالات بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام. انتوا فاكرين النبي يا جماعة اتعرض لكم محاولة اغتيال؟ المشركين حاولوا يغتلوه في الشعب لما قالوا يسلمونا محمد بن عبد الله نقتله، يا اما ان احنا يا اما خلاص تتحصلوا في الشعب 3 سنين تاكلوا على الشجر. ابو جهل حاول يقتله لما رمى صخرة، حاول يرمي صخرة عليه. يوم الهجرة حاول يقتلوه لما حصروا بيته عشان يضربوا ضربة رجل واحد يتفرج دمه بين القبائل عليه الصلاة والسلام. الشياطين والجن وابليس حاولوا يقتلوه اول ما بعث خوفا من ان الحق ينتشر في الارض. المشركين الاعراب حاولوا يقتلوه لما الراجل تسلل ومسك السيف بتاع النبي وقال له من يمنعك مني، قال له الله الله الله. المشركين حاولوا حاولوا يقتلوا المنافقين حاولوا يقتلوه في غزوة تبوك قبل موته بسنة عليه الصلاة والسلام. اليهود حاولوا يقتلوه لما حطوا الشاه المسمومة ولما حاولوا يرموا الحجر من فوق والنبي قاعد تحت البيت عليه الصلاة والسلام. كل دي محاولات اغتيال غير محاولة الاغتيال بعد غزوة بدر من عمير بن وهب غير محاولة الاغتيال المتعددة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. كل ده وكل التهديد ده هان عليك بعد ما استحمل كل ده عشانك بعد ما استحمل موت كل ولاده ومرضاش يتعطل عن الدعوة لحظة عشانك بعد ما استحمل اللي حصل له في عام الحزن عشانك بعد ما منامش طول عمره وطول حياته عشاننا بعد ما استحمل عشاننا ولغاية الوقت في قبره بيرد علينا كلنا ويسلم علينا ويدعي لنا كلنا عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. هان علينا النبي عليه الصلاة والسلام هان علينا بعد كل ده. انا وصلت للنهاية يا جماعة وصلت للخاتمة الوقتي وصلت للنهاية. مين امتى هينتهي الشتم بتاع النبي؟ مش هينتهي. احنا لازم نوطن نفسنا ان احنا في جهاد ليوم الدين في جهاد لغاية ما نقابل ربنا سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي الا امتى؟ الا لما مكة طردته والطائف طردته ورجليه بتنزف دم من الرمي بالحجارة ووقف وجسمه بينزف بيقول لربنا اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي. عايزين نفوق. انتوا عارفين هم ليش شتمونا؟ عارفين ليش شتموا النبي؟ الناس دي مرعوبة من الاسلام. لو حسيت لو فهمت هتلاقي ان رعبهم من الاسلام هو السبب. مرعوبين. الاسلام بينتشر في اوروبا الوقت انتشار رهيب رهيب. عشان كده زي ما بوش قال انها حرب صليبية تامنة. شتمهم للنبي ده جزء من الحرب الصليبية التامنة. فوقوا يا مسلمين فوقي فوق يا ابني فوقوا واعرفوا ما بيعملوا معانا ايه. امريكا لسه صرفة 8 مليار دولار عشان الانحراف الجنسي في مصر والا الرومات القذر على النت مين اللي بيدفع ثمنها؟ الرومات ببلاش ليه؟ محدش فكر الرومات ده رغم انها بتتكلف قلوب شهريا ببلاش ليه؟ ايام ما الهند باكستان فصلت عنها عشان المسلمين يهربوا من الاضطهاد اللي في الهند 40,000 مسلم ركبوا قطار عشان يهربوا من الاضطهاد في الهند الى باكستان في دخلوا نفق كان مستنيهم الوف الهندوس فيه بالسيوف طلعوا على ذلك القطار قتلوا المسلمين كلهم فما خرج من الناحية الاخرى من النفق مسلم واحد حي. شايفين الحقد اللي في قلوبهم؟ شايفين الطعن اللي بيطعنوه في الدين؟ بقولكوا حرب صليبية تامنة لازم نفوق ليها. الوقت عندهم حاجة اسمها اسلام فوبيا. البابا بتاع الفاتيكان نفسه مرعوب. عاملين الوقت قطر عبر اوروبا كلها يلف على المدن الاوروبية باشهر الشخصيات عشان ينهوا الناس عن الاسلام. الوقت يا جماعة الاسلام بينتشر. سياسيين زي مراد هوفمان سفير المانيا لما اسلم وبقى الوقت من الناس اللي بتألف كتب في الدفاع عن الاسلام. قاضي الدول بتسلم زي رئيس جامبيا. كبار سياسيين زي نائب كيسنجر روبرت كرين لما اسلم. مشاهير ابرز الفنانين وابرز الرياضيين في المنتخب الفرنسي. قساوسة الوقت في امريكا وفي كل دول العالم بتسلم. كل يوم كنيسة جديدة بتتقفل في اوروبا ومأذنة جديدة بتترفع في اوروبا حتى في الدنمارك. حتى في الدنمارك واحد اسلم مؤخرا لما سمع شتمة النبي عليه الصلاة والسلام فبدأ يقرا في سيرته فلما شاف عظمة النبي اسلم. انا ليا واحد صاحبي سافر بوركينا فاسو يدعو الى الله بيقول لي اكبر قسيس هناك زي بابا الفاتيكان في روما كده اكبر قسيس هناك دعا للاسلام في دقيقة اسلم. يا ربي يا له من دين لو كان له رجال. ناس اعرفهم نزلوا السودان يدعو الى الله لقوا 20 عامل بنا سوداني فقير دخلوا يكلمون في الاسلام بيقول في ربع ساعة حوالي 17 واحد اسلموا في ايدينا. مرعوبين من الاسلام يا جماعة مرعوبين من اي كلمة من اي حاجة تؤدي الى انتشار الاسلام وبيحاربوا الاسلام بمليارات الدولارات. والكاريكاتير اللي اتشتم فيه النبي ده ما هو الا ثمرة لشجرة التعصب والتشويه الاعلامي اللي حاولوا يشوهوا بها صورة الاسلام. طب احنا هنعمل ايه؟ هنعمل ايه يا رجالة؟ هنعمل ايه؟ انا عايز كل واحد دلوقتي يقف ويسأل نفسه التوصيات بتاعي. كل واحد يركز معايا. انا عايزك تركز معايا. انا عايز كل واحد دلوقتي يفكر معايا ايه اللي يقدر يعمله. اول حاجة اسأل نفسك فين النبي في حياتك؟ فين سنته في حياتك؟ فين يا جماعة؟ انا عايزين اول حاجة نعملها جدول لمحاسبة النفس على مناصرة النبي عليه الصلاة والسلام. عايز اي شاب من الشباب يكتبه ويبدأ يوزعه جدول محاسبة النفس على مناصرة النبي. اول حاجة ركعتين كل ليلة ندعي في كل سجدة فيهم لنصرة النبي ونصرة الامة. تاني حاجة ان احنا نحافظ على السنن الظاهرة بتاعت النبي اللحية النقاب الحاجات اللي تحرق قلبهم بابراز سنة النبي. تالت حاجة السنن الرواتب الـ12 ركعة السنن الرواتب اللي بيت في الجنة. تالت رابع حاجة ان اسبوعيا نلتزم ان كل واحد فينا يوزع 3 شرايط تدعو الى التوبة وتدعو الى العودة لدين الله وتدعو الى نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. التزام قدام ربنا سبحانه وتعالى. الاخر حاجة في جدول المحاسبة انك انت تعمل بند. سمعت عن النبي النهاردة حاجة جديدة ولا لا؟ اتعلمت عن النبي حاجة جديدة ولا لا؟ عايزين يا جماعة عايزين نناصر كل منبر من منابر الدفاع عن النبي، زي مثلا موقع رسول الله دوت نت. رسول الله دوت نت عايزين نناصر الموقع ده، مش ندخل عليه، نناصره نشتغل معاهم. والموقع هنا نشتغل في اي حاجة نصرة النبي عليه الصلاة والسلام، مش مجرد ان احنا متفرجين. الدروس اللي اتكلمت عن نصرة النبي ننشرها في النت كله، ليل نهار نقعد ننشر فيها. انت عارفين اقوى رد ممكن نرد عليهم ايه؟ لما جم يحاربوا افغانستان ولقوا الصحوة الاسلامية قامت فيها، قالوا ماذا فعلنا؟ لقد ايقظنا المارد. اكبر رد ان المارد يستيقظ، ان مارد الايمان جواك يستيقظ، ان مارد الايمان جواك يستيقظ. اقوى رد ان احنا نرجع لديننا تاني يا جماعة، ان احنا نرجع للدين بتاعنا تاني. مين يا شباب اللي هيكمل طريق محمد؟ مين اللي هينضم الجيش محمد؟ مين اللي هينضم الجيش محمد اللي هيدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما الواحد بيشوف الفلسطينيات اللي بيفجروا نفسهم في اليهود عشان يدافعوا عن دين الله، الواحد بيحتقر نفسه. البنت اللي عندها 19 سنة اللي كانت لسه في اولى كلية وفجرت نفسها، والبنت اللي عندها 22 سنة متجوزة وعندها طفلين لسه ممكن واحد منهم بيرضع او بيحبي، وسابت جوزها واولادها وراحت فجرت نفسها وتركت لهم الله ورسوله، واللي عندها 5 رجالة سابتهم وراحت ضحت بنفسها من اجل الدفاع عن دين الله سبحانه وتعالى، والبنت اللي عندها 20 سنة وكان لسه لها يومين وتتم 20 سنة وراحت عند ليه راحت فجرت نفسها، موتت وجرحت اكتر من 90 يهودي. كل دول الواحد لما بيشوفهم ضحوا بامرهم وضحوا بحياتهم، وقفت رجالة بيقول فعلا عايزين نضم الجيش محمد. بقى جيش محمد سوف يعود، جيش محمد قولوا لهم كلهم عمليا مش نظريا، جيش محمد سوف يعود. عايزين يا جماعة عايزين، انا عايز كل واحد منكم دلوقتي يعاهد ربنا انه يبقى محترف، ينذر حياته لصغر من صغور الاسلام. انذر حياتك لدعوة الشباب، او انذري حياتك لدعوة النساء، او انذر حياتك للدعوة عبر النت، او انذر حياتك لدعوة الغرب وتفويق الغرب من اللي هم فيه، او انذر حياتك للاعلام انك تطلع لنا جريدة اعلامية تنصر بيها دين ربنا. ما هو اللي حصل ده كله ايه؟ 17 جريدة زمركية، يعني اعلام. احنا مهزومين في المعركة الاعلامية. انا عايز برضو من ضمن جدول للمحاسبة على نصرة النبي عليه الصلاة والسلام، اخطر عنصر مشروع الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش هم بيشتموا في النبي، احنا نثني على النبي وندعي للنبي. ده النبي قال رغم انف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي علي عليه الصلاة والسلام. انت قلبك شكله ايه وانت بتقرأ النص التاني من التحيات؟ قلبك شكله ايه في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ العنصر السادس في جدول مناصرة النبي، جدول المحاسبة على مناصرة النبي، المقاطعة التامة. المقاطعة التامة التامة، ما نتزلش ببطننا بقى اكتر من كده. انا عايز يا جماعة، انا عايزك لو ما قدرتش تعمل حاجة عيط، تولى وعيونهم تفيض من الدمع، انك انت تعيط بس، عيط، خلي عينك تفيض تتفجر دموع، اقفي من ايدي قولي له يا رب مش عارف اعمل حاجة، دلني يا رب. انا عايزك تستثمر موهبتك. سيدنا حسان موهبته في الشعر، الف قصيدة يدافع فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى الف قصيدة. الورق بتاع المقاطعة يا جماعة اللي كنا عملناه عن الدنمارك ايام المرة الاولانية اللي شتموا فيها النبي، طلعوه تاني يا جماعة وانشروه ونزلوه على النت وارموه في كل مكان والزقوه في كل مكان. لازم يا جماعة جدول مناصرة النبي ده نعمله بكل طاقتنا. انا عايز الشباب يعملوه ان شاء الله وينفذوه ويحطوه في كل موقع وفي كل مكان. يا رجالة يا رجالة لازم موقف جماعي، موقف جماعي في الكليات والسكاشن والراوندات والجامعات والمحاضرات. لازم احنا بنوريهم بنحب النبي قد ايه. موقف جماعي ازاي؟ طب الموقف الجماعي ده نلم الناس ازاي يا حبيبي؟ وهو لما الناس اتلمت في نصرة انتخب كان حد قالهم اتلمهم؟ ولما 23 مليون شاب مصري بعتوا 23 مليون مكالمة مناصرة للشاب المصري في ستار اكاديمي، حد قالهم اتلموا؟ ده عواطف، عواطف حب. لو مش في قلبك تجاه النبي مش هقدر اكبرك على حاجة. عاطفة وملتهبة لو مش في قلبك تجاه النبي مش هقدر اكبرك على حاجة. عايزين يا جماعة ننزل حياتنا ان احنا نرد عليهم باكتر حاجة تحرق قلوبهم. عارفين اكتر حاجة تحرق قلوبهم ايه؟ انك تلبس نقاب، انك تلتزم، انك تتوبي، انك تنذري عمرك للدين، انك تنذري ولادك للدعوة الى الله، انك تنذر حياتك، انك تقف على صغر من صغور الدعوة، ان احنا نرجع رجوع كامل لديننا. يا جماعة اخطر رد على الدنماركيين الوقتي وعلى الكفار كلهم هو الدعوة الى الله، جهد الليل والنهار. انا عايز كل واحد مننا يفرغ الشهر الجاي من عمره، يفرغ الشهر الجاي لنصرة النبي عليه الصلاة والسلام والدعوة الى الله وتوزيع الشرائط اللي بتدعو للتوبة على الناس. الشباب الوقت ما عادش محتاج مقدمات، ادخلوا اي روم، اقفوا مع اي شباب، كلموهم كده بيتشتم، وقعدوا ادعوهم وادوهم شرايط ووعدوهم. لازم يا جماعة، لازم اللي يقدر يطلب علم. مرة دخلت روم بتاعت النصارى الشبهات ضد الاسلام، ات الكلب اللي فيها بيقول انا عايز واحد بس يجيب لي 5 احاديث من عندكو عن ان النبي بتاعكو كان له اخلاق او كان عنده اخلاق صالحة. عليك لعنة الله ان لم تتب الى الله. يا الهي يا جماعة، 5 احاديث، الوف مؤلفة من الاحاديث. ما ده بسبب جهل اللي قاعدين. ما اللي قاعدين لو فاهمين دين عمرهم ما كانوا سكتولوا. لو عارفين احاديث مؤلفة، الاف مؤلفة من احاديث عن النبي ما كانوا سكتولوا. يبقى طلب العلم عشان نقدر ننزل نفسنا للدعوة الى الله. ربنا في سورة الاعراف لما يتكلم على انه اهل قوم نوح ونجى نوح، يقول فانجيناه والذين معه. طب فانجيناه والذين معه. طب محمد رسول الله والذين معه. كلمة معه دي، انت مع محمد ولا مش مع محمد؟ انت مع جيش محمد ولا مش مع جيش محمد؟ انت في طريق محمد ولا مش طريق محمد؟ انت معاه ولا ما انتش معاه؟ يا له من دين لو كان له رجال. يلا يلا رجالة. مين يا رجالة؟ مين يا نساء امة محمد اللي اقوى من رجالة؟ مين هينضم الجيش محمد؟ مين هيبقى شعار حياته نحري دون نحرك يا رسول الله؟ مين هيبقى شعار حياته كلنا اليوم فداك، كلنا اليوم فداك يا رسول الله، كلنا اليوم فداك يا رسول الله. اللهم انصر حبيبك، اللهم دافع عن حبيبك، اللهم ايدنا حتى ندافع عن حبيبك، اللهم ارزقنا واستعملنا ان ندافع عن سنة حبيبك ليلا ونهارا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم لا تنتقم منا بسكوتنا يا رب العالمين، وتب علينا وتب على شباب المسلمين، واهد فتيات المسلمين، واهد نساء المسلمين، ورد امة حبيبك الى دينك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم انتقم ممن اهذى نبيك، اللهم انتقم ممن سب نبيك، اللهم انتقم منهم وخذهم اخذ عزيز مقتدر. اللهم اجعلنا سيوفا من سيوفك في الارض، وانصر بنا الاسلام يا رب العالمين. امين امين امين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.